التذكير بشأن الصلاة، فالصلاة لها شروط ولها أركان ولها واجبات ولها مبطلات ولها مسنونات، علم ذلك من علمه وجهله من جهله، وهم الكثير من أمة الإسلام. وهذه المباحث شروط الصلاة، أركان الصلاة، واجبات الصلاة، مبطلات الصلاة، عرفت بالتتبع لنصوص الكتاب والسنة، وبينها العلماء بأدلتها، وفي ذلك رحمة لمن أتى بعدهم ليقرأ ويعمل يطبق تطبيقا عمليا. فذكروا أن شروط الصلاة 9، وأن أركانها 12 أو 13 وكلا 14 ركن، وواجباتها 8، وكذلك لها مبطلاتها وسننها. لابد من تتبع هذه المباحث من طلاب العلم خصوصا، ومن المسلمين والمسلمات عموما، ولو أن يطبقوها تطبيقا عمليا، وإن لم يعرفوا عدد الشروط بأدلتها والأركان بأدلتها والمبطلات بأدلتها. فعوام الناس لهم شأن، وطلاب العلم لهم شأن آخر. ومن جملة الأركان، وهو موضوع البحث، من جملة الأركان قراءة الفاتحة. أول ركن من الأركان تكبيرة الإحرام، وتكبيرة الإحرام صيغتها معروفة التي لا تجزئ غيرها، الله أكبر، فلا يجوز تبديل هذا اللفظ ولو أدى المعنى. فلا يجوز أن يقول الله أعظم أو الله أجل أو أقدر، كل ذلك لا يجزي، لكن الله أكبر هذه هي الصيغة الصحيحة. فإذا لحن فيها المصلي فلا يخلو، إما أن يكون اللحن يغير المعنى أو لا يغير المعنى. فإذا كان اللحن يغير المعنى بطلت الصلاة. ومن جملة اللحن الذي يجري على ألسنة العوام من المسلمين والمسلمات إدخال حرف الواو بين لفظ الجلالة وكلمة أكبر، كأن يقول قائل الله وأكبر أو الله وأكبر، هذا يبطل الصلاة، لأنه معنى لا يجوز اعتقاده. والناطق بهذه الكلمة الغلط لا يعرف معناها، وإلا فمعناها أنك عطفت على لفظ الجلالة ما هو أكبر منه، الله وأكبر، وهذا معنى فاحش. فيجب التنبيه على المصلين سواء في افتتاحهم لصلاتهم أو في الأذان أو في الإقامة، كل ذلك لا يجوز أبدا. إذن النطق الصحيح الله أكبر مبتدا وخبر وبالحذف. اللحن الثاني الذي هو مثل هذا، من يمد الباء في أكبر، الله أكبر، مد الباء ألف بعد الباء يمد هكذا يبطل المعنى، لأن أكبار لحن يخل بالمعنى، وهو اسم من أسماء القبول، فلا بد من البيان والتنبيه على الناس حتى يجتنبوا هذا اللحن الفاحش. وألفاظ أخرى تجري على ألسنة العوام لقلة المعلم ولقلة السؤال منهم والطلب من طالب العلم أن يبين لهم هذه الألفاظ. والركن الثاني قراءة الفاتحة، وهي موضوع البحث. وقراءة الفاتحة ركن من الأركان في كل ركعة، سرية أو جهرية، فريضة أو نافلة، لا تتم ركعة إلا بقراءة فاتحة الكتاب. وهذه الأحاديث التي وردت في هذا الموضوع من أقوى الأدلة على أن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، إذا لم يقرأها المصلي قراءة صحيحة ما صحت صلاته. فقد يقرأ القارئ فاتحة الكتاب لكن قراءة غير صحيحة، ومن قرأها وغير المعنى فإن صلاته باطلة غير صحيحة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وصلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج خداج خداج، يعني ناقصة غير تامة. ومن اللحن الذي يخل بالمعنى ويبطل الصلاة في قراءة الفاتحة قراءة من يقرأ الحمد لله رب العالمين بكسر اللام، العالمين، هذا ما صحت صلاته، لأن العالمين جمع عالم والعالمين جمع عالم، والعالم كل ما سوى الله، والله عز وجل رب جميع المخلوقات من مخلوقات السماوات والأرض. فمن قرأها العالمين بالفتح صحت قراءته، ومن قرأها العالمين فقراءته غير صحيحة وصلاته غير صحيحة. كذلك يغلط كثير من الناس في نعبد فيفتح الباء فيقول نعبد، يا كنعبد، وهذه الكلمة ليس لها معنى ولا تقبل الصلاة ولا تصح حتى يضم الباء، أي إياك نعبد، أي نتوجه بالعبادة إليك وحدك دون سواك. والمقصود أنه لا بد لكل مسلم ومسلمة أن يقرأ الفاتحة قراءة صحيحة لا يلحلون فيها ولا يغيرون فتكون صلاتهم غير صحيحة ومن ثم غير مقبولة. فلا بد من قراءة الفاتحة على معلم، على الإمام إن كان يوجد إمام يحسن الفاتحة، وعلى المدرس، حتى يتأكد الإنسان من قراءة الفاتحة قراءة صحيحة، لأنها ركن من أركان صلاته سرية وجهرية. وبالتالي فالذين يقولون بوجوب قراءة الفاتحة على الإمام والمأموم والمنفرد هم أولى بالدليل. يتفق العلماء بأن قراءة الفاتحة في الصلاة السرية ركن في حق الإمام والمأموم والمنفرد في السرية باتفاق، ويختلف العلماء في الصلاة الجهرية، يعني الركعات التي يجهر فيها الإمام وخلفه المأموم، فإذا قال الإمام ولا الضالين قال المأمومون آمين. قال بعض العلماء إذا أمن المأمومون على قراءة الإمام فتكفيهم قراءة الإمام ولا يجب عليهم ولا يلزمهم أن يقرأوا فاتحة الكتاب، ويستدلون بحديث حسن من كان له إمام، قول النبي صلى الله عليه وسلم من كان له إمام فقراءته له قراءة، يعني في الجهرية. وهذا الحديث وإن كان هو صحيح إلا أنه لا يقاوم الأحاديث التي هي أصح منه، كحديث لعلكم تقرؤون خلف إمامكم قالوا إنا لنقرأ، قال فلا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، ونحو هذا الحديث من الأحاديث الصحيحة التي في الصحيحين وغيرهما. فالأخذ بوجود قراءة الفاتحة على الإمام والمأموم والمنفرد في السرية وفي الجهرية هذا هو الحق، ولا يتركها المصلي أبدا. أما الإمام والمنفرد فلا خلاف، وأما المأموم ففيه الخلاف الذي سمعتم، ولكن أرجح الأقوال وجوب قراءة الفاتحة ولو كان الإمام يقرأ، فاقرأ فاتحة الكتاب، لا سيما إذا كان هناك سكتات للإمام فاقرأ فاتحة الكتاب، وإن لم يسكت فاقرأ فاتحة الكتاب حتى لا تقع في محظور وتعرض صلاتك للنبس. نعم. متى يقرأ الفاتحة؟ إذا انتهى الإمام من قراءتها هو يقرأها. أحيانا الإمام ما ينتظر يقرأ. ولو كان يقرأ والمأموم يقرأ يحذرها حذرا، بس لا ينقص حروفها، لا ينقص الكلمات، ولو قرأ الإمام عملا بهذا الحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. عندك سؤال أشوف؟ لا لا لا لا لا لا لا لا لا السائل ما رأيكم لمن يقول أخطأ النبي صلى الله عليه وسلم في قصة ابن أم مكتوم فأدبه ربه وأنزل عبس وتولى؟ التعبير بأخطأ فيه سوء أدب، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل الشيء الذي لم ينزل عليه فيه وحي، فيأتي الوحي يوجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى التي هي أقوم، ولا يكتمه النبي صلى الله عليه وسلم، لا يكتمه كما في سورة عبس، وسببها معروف، عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى. الآيات السبب معروف، أن ابن أم مكتوم الأعمى جاء يناجي النبي صلى الله عليه وسلم ليعلمه الفقه، فقه دينه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم عنده من صناديد قريش وهو يحاورهم طمعا في إسلامهم، لأن الأعيان والوجهة في القوم إذا أسلموا وقبلوا الإسلام تبعهم الضعفاء غيرهم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يطمع في ذلك، فأنزل الله عليه صدر سورة عبسا فما كتمها، قرأها على الناس وأن الله وجهه للتي هي أقوم، أما من استغنى فأنت له تصدى، أي تتصدى لمحاورته ولقائه، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلاها، وهو ابن أم مكتوم. وكان بعد ذلك إذا جاء ابن أم مكتوم يقول النبي صلى الله عليه وسلم مرحبا بمن عاتبني فيه ربي. فالتعبير بأخطأ الرسول، أخطأ الرسول تعبير غير صحيح، لكن إذا اجتهد في شيء ما نزل فيه وحي فإن الوحي يأتي، إما يصحح ما اجتهد فيه النبي صلى الله عليه وسلم بأمر أو نهي أو نحو ذلك. نعم، أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم وضع الإعلانات داخل المسجد، إعلانات دعوية مثل محاضرات أو دورات؟ لا حرج، هذا من وسائل الدعوة، من وسائل الدعوة لا حرج أن تعلن. يقول السائل: هل مسألة تكفير معين يلزم فيها توفر الشروط وانتفاء الموانع، وهل هذا على إطلاقه، أي كل من وقع في الكفر يعمل معه بهذه القاعدة؟ من جاء ذكره في القرآن بالحكم عليه بالكفر أو الظلم أو الفسق على سبيل العموم يتبع فيه أسلوب القرآن، كقول الله عز وجل: تبت يدا أبي لهب وتب، وكإخباره عن فرعون وقارون وهامان وغيرهم، هؤلاء كثرهم الوحي بأعيانهم وبين مآلهم النار وبئس القرار. وأما تكفير المعين شخص على قيد الحياة بعينه، فالسلف لهم أسلوب في من وقع في ذنب الكفر أو الشرك، يقولون: من فعل كذا فهو كافر، وعمل كذا وكذا كفر، وهذا أحوط، لأن الكافر المعين يدخل في هذه الجمل، من كان كافرا دخل في هذه الجمل. ويروى أن الشافعي رضي الله رحمه الله قال لمن جادله في القرآن: كفرت بالله العظيم، ولا يقولها له إلا بعدما تبين له أن الكلمة كلمة كفر. فالحاصل أن التعبير بهذا اللفظ: من عمل كذا وكذا فهو كافر، بعد أن يعلم الحكم أنه كافر من الكتاب والسنة، وهذا العمل عمل كفر، ويترك التعيين: فلان ابن فلان كافر وهو على قيد الحياة، لعل الله يمن عليه بالإسلام فيكون من أهل الإسلام ومن أهل الجنة. نعم، أحسن الله إليكم. يقول السائل: في بعض الدول الأوروبية تؤخر صلاة العشاء إلى ما بعد الساعة 12 ليلا، وأحيانا يغلب الإنسان النوم وينام قبلها، فهل يجوز أن يصليها قبل وقتها مع العلم أن المقيم فيها يدرس يعني مسافر؟ من شروط صحة الصلاة دخول الوقت، ومن صلى صلاه قبل دخول وقتها فصلاته غير صحيحه وغير مقبوله، فلا بد من دخول الوقت سواء في جزيره العرب او في اوروبا او في اقصى الشرق، ووقت كل اقليم بحسبه. يعني الوقت في جزيرة العرب يختلف عن الوقت في أوروبا ويختلف عن الوقت في الشرق الأقصى، فلا بد من مراعاة الأوقات، ومعيارها الشمس. إذا زالت الشمس إلى جهة الغرب ذاك وقت الظهر، وإذا كان الظل ظل الرجل كمثله دخل وقت العصر إلى أن يكون بثليل، وإذا غربت الشمس توارت عن الأنظار فذاك وقت المغرب، وإذا غرب الشفق وغابت الحمرة ذاك وقت العشاء ويمتد. فلا بد من دخول الوقت، ولا يجوز لأحد أن يصلي قبل دخول الوقت مهما كان عمله. نعم. بالنسبة للكلام هذا يقول مع العلم أن المقيم فيها يدرس، يعني مسافر، يقول مع العلم أن المقيم فيها يدرس يعني مسافر، ما دام هو يدرس فهو مقيم، ما دام وهو يدرس فهو مقيم وإن كان من غير أهل البلد، لأن من نوى الإقامة في بلد 4 أيام فما طب فهو مقيم، يلزم الصوم ويلزم إتمام الصلاة. يعني ما يبصر أشياء، ما يبصر أشياء، لا لا يبصر. لا يقول السائل ما صحة هذا الحديث اختلاف العلماء رحمة؟ هذا لا أعرفه، ما أعرف هذا الحديث. وحديث اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا، هذا ليس بحديث، شكمة، هذا شكمة ما هو حديث. انتهت. يقول السائل البعض لا يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام إلى حذو منكبيه، فهل هذا جائز؟ لا ليس بجائز، السنة رفع اليدين حتى تحاذي السبابتين فروع الأذنين والإبهامين تحاذي المنكبين، هذه السنة في 4 مواضع، عند تكبيرة الإحرام وعند الرفع من الركوع وعند الرفع وعند القيام من الجلوس الأول وعند الهوي إلى الركوع. يقول السائل لمس، نعم هكذا يلمس، يقول بإبهامه يلمس الأذن بإبهامه، لا لا يلمس، مو شرط أن يلمس، ولكن يحاذي بالإبهام يحاذي المنكب والسبابتين تحاذي الأذنين، هذه الصورة الصحيحة. فإذا أراد هذه واحدة عند تكبيرة الإحرام، فإذا أراد أن يركع رفع مثل الأولى، إذا أراد أن يركع انتهى من القراءة وأراد أن يركع رفع يديه هكذا وركع، وهذه الثانية. وإذا رفع من الركوع كذلك فعل كما فعل في التكبيرة، وهذه الثالثة. وإذا قام من التشهد الأول رفع أيضا، وهذه هي الرابعة. هذه 4 المواضع متفق عليها بين أهل العلم أنها من السنن، ليست من الواجبات، من السنة المؤكدة. نعم. لا يلاحظ الإنسان الصفة الصحيحة الثابتة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، إذا رفع حاذى بإبهاميه منكبيه وحاذى بالسبابتين فروع الأذنين، والكف متجهة إلى القبلة، متجهة إلا كبيرة. نعم هكذا. يقول السائل هل الوائل بن العاص مات مسلما؟ هل الوائل بن العاص مات مسلما؟ ما أدري، الله أعلم. ما حكم شهادة الزور وما كفارتها؟ شهادة الزور من كبائر الذنوب، قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا وشهادة الزور، فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت، لأن في شهادة الزور مظالم متعددة، فيها ظلم للمشهود عليه المهضوم حقه باطلا،